وقرئ فالق الإصباح بالنصب على المدح. قال وجعل وفي قراءة وجاعلني الليل سكنا يسكن إليه التعب بالنهار لاستراحته فيه من سكن إليه إذا اطمأن إليه استئناسا به أو يسكن فيه الخلق من قوله لتسكنوا فيه. ونصبه بفعل دل عليه جاعل لا به، فإنه في معنى الماضي ويدل عليه قراءة الكوفيين وجعل الليل سكنا حملا على معنى المعطوف عليه، فإن فالق بمعنى فلق، ولذلك قرئ به أو به على أن المراد منه جعل مستمرا في الأزمنة المختلفة. وعلى هذا يجوز أن يكون والشمس والقمر عطفا على محل الليل، ويشهد له قراءتهما بالجر. إذا قلنا جاعل الليل والشمس والقمر، جعل الليل والشمس والقمر، جاعلني الليل والشمس والقمر، ويشهد له قراءتهما بالجر، والأحسن نصبهما بجعل مقدرا. وقرئ بالرفع على الابتداء والخبر محذوف، والشمس والقمر مجعولان حسبانا أي على أدوار مختلفة تحسب بها الأوقات، ويكونان على الحسبان وهو مصدر حسب بالفتح، كما أن الحسبان بالكسر مصدر حسب، وقيل جمع حساب كشهاب وشعبان. ذلك إشارة إلى جعلهما حسبانا أي ذلك التسيير بالحساب المعلوم تقدير العزيز الذي قهرهما وسيرهما على الوجه المخصوص، العليم بتدبيرهما، والأنفع من التداوير الممكنة لهما، وهو الذي جعل لكم النجوم أي خلقها لكم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، في ظلمات الليل في البر والبحر، وإضافتها إليهما للملابسة، أو في مشتبهات الطرق، وسماها ظلمات على الاستعارة، وهو إفراد لبعض منافعها بالذكر بعدما أجملها بقوله لكم. قد فصلنا الآيات أي بيناها فصلا فصلا لقوم يعلمون، فإنهم المنتفعون به، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة هو آدم عليه الصلاة والسلام، فمستقر ومستودع أي فلكم استقرار في الأصلاب أو فوق الأرض، واستيداع في الأرحام أو تحت الأرض، أو موضع استقرار واستيداع. وقرأ ابن كثير والبصريان بكسر القاف فمستقر على أنه اسم فاعل، والمستودع اسم مفعول، أي فمنكم قار منكم ومنكم مستودع، لأن الاستقرار منها دون الاستيداع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، ذكر مع ذكر النجوم يعلمون لأن أمرها ظاهر، ومع ذكر تخليق بني آدم يفقهون لأن إنشاءهم من نفس واحدة وتصريفهم بين أحوال مختلفة دقيق غامض يحتاج إلى استعمال فطنة وتقدير نظر، وهو الذي أنزل من السماء ماء من السحاب أو من جانب السماء، فأخرجنا على تلوين الخطاب به بالماء نبات كل شيء. نبت كل صنف من النبات، والمعنى إظهار القدرة في إنبات الأنواع المختلفة المفتنة المسقية بماء واحد، كما في قوله سبحانه وتعالى: تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فأخرجنا منه من النبات أو الماء خضرا، أي شيئا أخضر، يقال أخضر وخضر كأعور وعور، وهو الخارج من الحبة المتشعب. نخرج منه من الخضر حبا متراكبا وهو السنبل، ومن النخل من طلعها قنوان دانية. قنوان أي أخرجنا من النخل نخلا من طلعها قنوان، أو من النخل شيء من طلعها قنوان، ويجوز أن يكون من النخل خبر قنوان ومن طلعها بدل منه. والمعنى وحاصله: من طلع النخل قنوان، وهو الأعذار، جمع قنو كصنوان، جمع صنو وقرئ بضم القاف كذئب وذؤبان، وبفتحهما على أنه اسم جمع إذ ليس فعلان من أبنية الجمع. دانية، دانية قريبة من المتناول أو ملتفة قريب بعضها من بعض، وإنما اقتصر على ذكرها عن مقابلها لدلالتها عليه وزيادة النعمة فيه. وجنات، إذن وجنات من أعناب، عطف على نبات، على نبات كل شيء. وقرئ بالرفع على الابتداء، أي ولكم جنات، أو ثم جنات، أو ومن الكرم جنات. ولا يجوز عطفه على قنوان، إذ العنب لا يخرج من النخل، والزيتون والرمان. مشتبها وغير متشابه، والزيتون والرمان أيضا عطف على نبات أو نصب على الاختصاص لعزة هذين الصنفين عندهم. أخص الزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، حال من الرمان أو من الجميع، أي بعض ذلك متشابه وبعضه غير متشابه في الهيئة والقدر والطعم واللون. انظروا إلى ثمره، أي ثمر كل واحد من ذلك. وقرأ حمزة والكسائي بضم التاء والميم إلى ثمره، وهو جمع ثمر كخشبة وخشب، أو ثمار ككتاب وكتب. إذا أثمر، إذا أخرج ثمره، كيف يثمر ضئيلا لا يكاد ينتفع به وينعه، وإلى حال نضجه أو إلى نضجه كيف يعود ضخيما ذا نفع ولذة، وهو في الأصل مصدر ينعت الثمرة إذا أدركت. وقيل جمع يانع كتاجر وتجر، وقرئ بالضم وهو لغة فيه ويانع، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي لآيات على وجود القادر والحكيم وتوحيده. فإن حدوث الأجناس المختلفة والأنواع المفتنة من أصل واحد ونقلها من حال إلى حال لا يكون إلا بإحداث قادر يعلم تفاصيلها ويرجح ما تقتضيه حكمته مما يمكن من أحوالها، ولا يعوقه عن فعله ند يعارضه أو ضد يعانده. ولذلك عقبه بتوبيخ من أشرك به والرد عليه، فقال: وجعلوا لله شركاء الجن، أي الملائكة، بأن عبدوهم وقالوا الملائكة بنات الله وسماهم جنا لاستنانهم تحقيرا لشأنهم أو الشياطين لأنهم أطاعوهم كما يطاع الله تعالى أو عبدوا الأوثان بتسويلهم وتحريضهم أو قالوا الله خالق الخير وكل نافع خالق الخير وكل نافع والشيطان خالق الشر وكل ضار كما هو رأي الثانوية ومفعولا جعلوا لله شركاء والجن يتبدل من شركاء أي شركاء الجن ولله متعلق بشركاء أو حال منه وقرئ الجن بالرفع كأنه قيل من هم فقيل الجن وبالجر على الإضافة للتبين وخلقهم حال بتقدير قد والمعنى وقد علموا أن الله خلقهم أن الله خالقهم دون الجن وليس من يخلق كمن لا يخلق وقرئ وخلقهم عطفا على الجن أي وما يخلقونه من الأصنام أو على شركاء أي وجعلوا له اختلافهم للإفك حيث نسبوه إليه وخرقوا له افتعلوا وافتروا وقرأ نافع بتجديد الراء للتكثير وقرأ وحرفوا أي زوروا بنين وبنات فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت العرب الملائكة بنات الله بغير علم من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوا ويروا عليه دليلا وهو في موضع الحال من الواو أو المصدر أي خرقا بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وهو أن له شريكا أو ولدا بديع السماوات والأرض من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها أو إلى الظرف كقولهم ثبت القدر بمعنى أنه عديم النظير فيهما وقيل معناه المبدع وقد سبق الكلام فيه ورفعه على الخبر والمبتدأ محذوف أو على الابتداء وخبره أن يكون له ولد أي من أين أو كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يكون منها الولد وقرئ بالياء للفصل أو لأن الاسم ضمير الله أو ضمير الشأن وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية وإنما لم يقل به لتطرق التخصيص إلى الأول وفي الآية استدلال على نفي الولد من وجوه الأول أن من مبدعاته السماوات والأرضون وهي مع أنها من جنس ما يوصف بالولادة مبرأة عنها استمرارها وطول مدتها فهو أولى بأن يتعالى عنها والثاني أن المعقول من الولد ما يتولد من ذكر وأنثى متجانسين والله سبحانه وتعالى منزه عن المجانسة والثالث أن الولد كفءا لوالد ولا كفء له لوجهين الأول أن ما عداه مخلوق فلا يكافئ والثاني أنه سبحانه وتعالى عالم بكل المعلومات ولا كذلك غيره بالإجماع إذن يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة إن الله فالق الحب والنوى يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى عند خلقه للحبوب كيف يفلقها فترى فلقة موجودة داخل الحبة وكذلك في نوى التمر وهذا الشيء الميت البذرة التي تراها خشبة لو طحنتها لوجدتها رمادا، وكذلك لو طحنت الأرز والقمح والشعير لا تجد فيه شيئا، ولكنك عندما تجعله في التراب ثم يأتي إليه الماء فإن الله سبحانه وتعالى يخرج من هذا الميت حي، ويخرج أيضا من هذا الحي ميت، وهكذا أي الحب من جديد، وهكذا خلق الله تبارك وتعالى. ولذلك هنالك أشياء لا تنمو، نطف البشر لا تنمو، الحب لا ينمو إذن لوحده، ولكنك عندما أمرك الله عز وجل أو الله عز وجل بفعله، قد نرى السيول أحيانا تأتي بالحبوب فتزرع لوحدها ويخرج منها، فالله عز وجل يبين لنا قدرته بأنه هو الذي يخرج من الحب والبذر والنوى هذا الشيء الميت، يخرج منه الأشياء الحية، ويخرج من الحي مرة أخرى الميت، فيخرج حبا يابسا وكذلك نوى من جديد. إذا أعدت الكرة مرة أخرى فترى أن هذه الكرة تنبت تلو الكرة، وذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثم يذكرنا ربنا عز وجل بقوله ذلكم الله، إذن ماذا فعل؟ أحيا وأمات سبحانه وتعالى. ذلكم الله أي ذلكم المحيي والمميت وهو الله عز وجل، فأنى تؤفكون، كيف تنصرفون إلى غيره، وكيف تتكلون على غيره، وكيف تعبدون غيره، إنه المستحق للعبادة، فإياكم أن تنصرفوا عن غيره على الإطلاق. اعلموا أن الله عز وجل الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هو فالق الإصباح، هو الذي ترى اليوم بعد الليل، ترى أن في كل صباح ينفلق الصبح ويأتي الضوء وتشرق الشمس، ثم بعد ذلك يأتي النهار طويلا، وكذلك يجعل الليل سكنا لتسكنوا إليه، لتناموا، لترتاحوا من تعبكم. لذلك ربنا الذي جعل بياض النهار والذي جعل سواد الليل، ربنا الذي يشق النهار من الظلمة ويأتي بالظلمة إلى النهار، يكور الليل على النهار سبحانه وتعالى. إذن هو فالق الإصباح، أو تستطيع أن تقول فالق الإصباح، أمدح أخص فالق الإصباح. لذلك هذا المدح إنك تصف الله سبحانه وتعالى بما يعمل من خلال قوله ومن خلال تأويل الكلمات في القراءات، فالق الإصباح وفالق الإصباح. ثم قال وجعل الليل سكنا، جعل وفي قراءة جاعلني الليل سكنا أو جاعل الليل سكنا. لذلك تستطيع أن تقرأ بعد ذلك والشمس جعل الليل، أي وجعل الشمس والقمر حسبانا، جعل جاعلني الليل أيضا والشمس والقمر، جاعل الليل والشمس والقمر، جعل الليل سكنا والشمس والقمر مجعولان أيضا. إذن كيفما تلونت وجوه اللغة فإننا نجد أن القرآن الكريم لا يبلى على كثرة الرد. هذا القرآن نحن نتكلم الآن عن وجوه الإعراب وعما جاء من القراءات سواء على الكوفيين أو على البصريين في ذلك. إذن وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، هذا الذي جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأزمنة المختلفة ليل ونهار، شمس وقمر. لذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى كأنما يجعل فيها الأوقات ويجعل فيها الأعمار ويقدر فيها الأرزاق سبحانه وتعالى، كل ذلك على الحسبان. إذن ربنا عز وجل قال: وفالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا بتقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. الله قاهر كل شيء، الله عز وجل يفني الليل ويخلق النهار، ويفني النهار ويخلق الليل، خلق متجدد في كل لحظة وفي كل يوم. الله سبحانه وتعالى العليم أيضا المدبر، لهما سبحانه وتعالى الذي يعلم النفع من التداوير الممكنة التي تكون من خلقه سبحانه وتعالى. ثم امتن علينا عز وجل بقوله: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. الناس عندما يكونون في البحر أو في البر في الصحراء، خلق لهم ربنا من العلامات ما يعرفون فيه الطرق، ما يعرفون فيه المشرق من المغرب والشمال من الجنوب، وما يعرفون فيه الأوقات. كذلك الذين يكونون في لجات البحر فينظرون إلى السماء وما فيها من النجوم فيعرفون ذلك ويعرفون منافعها. ربنا عز وجل فصل وبين الآيات، بين خلقه سبحانه وتعالى فصلا فصلا، آية آية، من أجل أن نعلم، من أجل أن ننتفع، من أجل في النتيجة أن نؤمن بالله تبارك وتعالى ربا وخالقا وموجدا، وإليه المرجع وإليه المآب. ثم قال تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. ما هي النفس الواحدة؟ تلك النفس التي خلقها ربنا بيده من حمأ مسنون ثم نفخ فيها من روحه، ألا وإنها آدم عليه الصلاة والسلام. فمستقر ومستودع، سبحان الله. خلقنا من نفس واحدة ثم جعلنا إذن مستقر، إذن يستقر الأبناء في أصلاب الآباء ثم يستودعونهم في رحم الأمهات. من علمنا ذلك؟ من خلق هذا الشيء؟ نعم، أو نفس الشيء فمستقر. إذن أنت عندما تضع البذرة في الأرض وتستودعها وتتوكل على الله عز وجل ثم تنبت بعد ذلك النبات، إذن منكم قار ومنكم مستودع. إذن لأن الاستقرار دون الاستيداع، كل شيء يكون في مكان ويكون في جهة، وهذا التفصيل إنما جاء من عند الله عز وجل. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قد ذكر الله عز وجل، انظر في عندما قال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات، ماذا قال؟ لقوم يعلمون. وعندما قال: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات، قال لقوم يفقهون. ذكر النجوم ثم ذكر معها يعلمون لأن الأمر ظاهر. ثم عندما ذكر تخليق بني آدم وجعل فيه الذكر والأنثى وكيف نشأوا من نفس واحدة، فعبر بذلك في قوله تعالى يفقهون. هذه التصاريف بين الأحوال المختلفة، سواء كان ذلك في الإنسان أو كان ذلك في الحيوان أو كان ذلك في النبات، ها هذا يستحتاج إلى استعمال فطنة عالية جدا، لذلك تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى فهم. فختم الله الآية بقوله لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء، أنزل كل ما علاك فهو سماء، إذن أنزل من السحاب أي من الذي فوق. طبعا الأصل في الماء أنه نزل من خزانة تحت العرش على الأرض، ثم ربنا سبحانه وتعالى جعل دورة مائية في الأرض. هذه الدورة إنما تأتي الشمس بحرارتها تأخذ من البحر هذا الماء الواسع، ثم بعد ذلك ترتفع به في تلك الغيوم اللجات التي تحمل كالجبال، ثم تسوقها الرياح، ثم تسقى بها الأراضي وتتفجر فيها الينابيع والآبار، وتتخزن فيها مخازن الأرض، ثم تعود من جديد، ثم تصب في البحر من جديد. وكما قال ذلك الشاعر: حتى كان بدويا قبل الإسلام شربنا بماء البحر، ثم ترفعت متى لجاج خضر لهن نئيش. إذن شربنا، كأن هذه عبارة عن إسفنجات أخذت من البحر ثم ترفعت ثم ساقتها الرياح، ثم رأيناها كأنها الخضرة والسواد قريب من بعضها البعض. فإذا كانت الغيوم قريبة من السواد فإنها مليئة بالماء، لهن نئيج، لهن صوت مرتفع، وذلك عند الرعد، ولهن برق عظيم عندما تصطدم ببعضها البعض. تلك آيات من آيات الله تبارك وتعالى. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. انظر، أنزل قال فأخرجنا، وهذا التلون أنزل أخرجنا، تلون في اللغة جميل جدا. فأخرجنا به نبات كل شيء، هذه الأصناف التي ترونها، تقولون مثلا تمر ترون فيه آلاف الأصناف والأنواع، ترون أرز ترى فيه أعداد غير متناهية، تقولون قمح يوجد فيه أعداد غير متناهية، سبحان، تقولون عنب حتى في الشجرة الواحدة يمكن أن تجد فيها عدة أنواع من العنب تسقى بماء واحد، نفضل بعضها على بعض في الأكل. سبحان الله، هذه قدرة الله أظهرها لنا ربنا سبحانه وتعالى، بينها لنا الخالق الكريم جل وعلا. فعندما أظهرها ربنا وبينها لنا وخلقها لنا قال فأخرجنا منه، أي من هذا النبات ومن هذا الماء الذي نزل من السماء، ماذا أنزلنا؟ إذن أخرجنا منه خضرا، هذا النبات الأخضر، نعم هذا النبات المتشعب، هذا الذي خرج وأخرج بعد ذلك من هذا النبات الأخضر حب تراكم. انظر مثلا إلى القمح وتصور هذه الآية: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا سنابل، نخرج منه حبا متراكبا فوق بعضه البعض، كما قال ربنا في مسألة الصدقات: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. هنا ماذا قال؟ نخرج منه حبا متراكبا يركب بعضه فوق بعض، ومن النخل، إذن ثم قال: ومن النخل من طلعها قنوان، أي أخرجنا من النخل من طلعها قنوان. هذا الطلع، طلع النخل، أعذاق النخل التي نراها متشكلة مع بعضها البعض دانية. دانية قريبة يمكن للإنسان أن يأخذ منها وأن يتناول، وهي ملتفة حول بعضها البعض، وأيضا يوجد شيء بعيد تصعد إليه. كل ذلك خلقه الله عز وجل، فترى فيها الداني وترى فيها المتوسط وترى فيها المرتفع. قال وجنات من أعناب، بين لنا بعض الأنواع سبحانه وتعالى. هذه الأعناب التي عطفها على النبات، نعم، أو قال وجنات من أعناب، أي جعل الله عز وجل مبتدئين بكلام جديد لكم، يعني جنات من الكرم، جنات من الممكن أن يكون ذلك. إذا ربنا عز وجل امتن علينا بالحبوب، امتن علينا بالأعناب، امتن علينا بالزيتون، امتن علينا بالرمان، وهكذا أمثلة يضربها الله عز وجل. كل ذلك والزيتون والرمان، أي ربنا عز وجل يخص أحيانا بعض الأشياء دون بعض. قال والزيتون، أمدح الزيتون، أخص الزيتون. وأنتم لو عرفتم ما فائدة الزيتون وما فائدة الرمان لا شكرتم الله سبحانه وتعالى شكرا كثيرا. فيه قوام أبدانكم وفيه صحتكم وعافيتكم، والله عز وجل هنا يدلكم عليه. أمدح من بين هذه الأشياء الزيتون والرمان، إذا خصها الله عز وجل. ثم بين أن الزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعه، انظر إلى ثمره أولا. هذا الذي تراه مختلفا في ألوانه، مختلفا في أشكاله، مختلفا في طعمه، مختلفا في قدره، انظروا إلى ثمره، انظروا إلى ثمرة كل واحد من ذلك الذي ذكرت، والتي جمع ثمرة ثمار. أو انظروا إلى ثمره، أي انظروا إلى ثمرة هذا وثمرة هذا وثمرة هذا، فيقال خشبة مثل ثمرة وخشب ثمر، نعم، أو يقال ثمار ككتاب وكتب، نعم، كل ذلك. قال إذا أثمر، إذا أخرج تلك الثمرة، كيف يثمر ضئيلا ثم يكبر تدريجيا تدريجيا؟ في الأول لا يكاد ينتفع به، ولكن بعد ذلك تدرك الثمرة وتصبح يانعة وتصبح نافعة بعد ذلك. إن في ذلك هذا التلون، هذا التدرج من زرع، من إخراج الميت، من إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، وهذا التلون والطعم والثمرة والتشابه والينع في الثمرات، كل هذه الأمور التي مرت معكم في هذه الدورة النباتية، أليس ذلك دليل على أن الله يوجد الأشياء؟ سبحان الله، ما الفرق ما بين الإنسان والنبات؟ لو نظرنا نظرة واقعية، نحن يصبح يبقى منا عجب الذنب، ذرة في قبورنا مثل هذه الحبة التي تكون مثل النواة الصغيرة التي تكون في بذرة التين، فإذا جعلتها في الأرض عادت شجرة كبيرة، والله أنبتكم من الأرض نباتا. وهكذا في يوم القيامة، الفرق أننا نخلق مرة واحدة، وهذا النبات يتجدد في كل سنة مرة أو مرتين أو ثلاثة. وهذا الخلق الجديد يعلمنا الله سبحانه وتعالى فيه. أفلا نؤمن بأن الله سيبعثنا بعد مماتنا؟ أفلا نؤمن بأن الله سيحاسبنا على أعمالنا؟ أفلا نؤمن أن الله سيوزع علينا الكتب، فريق كتابه بيمينه وآخر بشماله أو من وراء ظهره؟ ألم يكن فريق اذا الى الجنة وفريق الى النار. ان في ذلكم لآيات، ايات كثيرة من اجل ان تؤمنوا بها، من اجل ان تقولوا لا اله الا الله، من اجل ان تفكروا في الله الواحد القهار. ايات على وجود القادر، على وجود الحكيم، على توحيد الله، لان خلق النبات، خلق الانسان، خلق الحيوان، هذه الاشياء يقول عندما تجد ان الدنيا كلها مصدرها خلية تتكاثر بانتظام بامر من الله عز وجل وبنظام حكيم مودع، وحدة الصنعة تدل على وحدة الصانع سبحانه وتعالى. هذه الامور التي تتقلب من حال الى حال لا تكون الا بان الله هو المحدث، وان الله هو القادر، وان الله ما تقتضيه حكمته يرجحه في هذه الحياة الدنيا. لا يستطيع احد ان يعوقه عن اي عمل من الاعمال. لا يستطيع مخلوق من المخلوقات ان يعارض الله عز وجل. ليس له ند، ليس له شبيه. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لذلك رد الله ووبخ من اشرك به، فقال بعد ذلك بعد هذه الايات، قال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بعد هذا كله جعلوا الملائكة عبدوهم دون الله. نعم وسموهم جنا لاتنانهم اي لسترهم. نعم او عبدوا الشياطين اطاعوهم كما يطاع الله، او عبدوا الاوثان التي خلقوها وجعلوها اذا بايديهم وفعلوها. اذا وقالوا الله خالق كل خير، ثم نسبوا الشر الى غير الله سبحانه وتعالى، الى الشيطان. كل ذلك جعلوا لله شركاء في خلقه. لا، فبعد هذه الايات الكريمة عليكم ان توحدوا الله سبحانه وتعالى، عليكم ان لا تشركوا بالله سبحانه وتعالى. اعلموا ان الله قد خلقكم وخلق الملائكة وخلق الجن وخلق الشياطين وخلق النبات. لماذا تفترون على الله سبحانه وتعالى؟ وخرقوا له بنين، افتعلوا وافتروا له بنين وبنات، حتى قالت اليهود العزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقالت العرب الملائكة بنات الله. كل هذا الكلام بغير علم، عن جهل يقولون، لا يعلم حقيقة ما قالوا، ولا يستطيعون ان يقدموا دليلا واحدا على ذلك. هذا خرق بغير علم، خرقوا له بما جهلوا. جهلوا نسبهم الى الجهل، الى الاتيان بالشيء بدون دليل ولا علم. ثم قال سبحانه تنزه الله، تنزه الله سبحانه، تنزه الله جل وعلا عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يصفون. سبحانه تنزه الله عن ان يكون له شريكا. تنزل الله عز وجل، نعم، ان يثبت له يعني ند ولا شريك ابدا. تنزه الله سبحانه وتعالى عن النظير. تنزه الله سبحانه وتعالى ان يكون له ولد. تنزه الله ان تكون له صاحبة. تنزه الله سبحانه وتعالى ان يشبه المخلوقات. لماذا؟ سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض. بديع، مبدع. ما معنى مبدع؟ اي خالق الشيء على غير مثال سابق. فكل انسان منا مهما كان يدعي الاختراع فانه ياتي بالشيء يحوله. هنالك مثال سابق، قل كرسي ما شئت كيف ما كان شيء يجلس عليه، يعني سواء كان من كرسي الحمام الى كرسي الاعتراف الى كرسي الطبيب الاسنان الى كرسي كل اسمه كرسي. في النتيجة شكله في النتيجة عبارة عن شيء قائم على قوائم، يعني لكن هذا عندما تخترع أنت شيء يوجد لك شيء سابق. أما الله عز وجل عندما خلق لا يوجد سابق، هذا خلق الله عز وجل. لذلك الله سبحانه وتعالى قال بديع السماوات والأرض، أبدع السماوات خلقا وإيجادا وتكوينا، وكذلك الأرض، أنى يكون له ولد؟ إذن من الذي يحتاج إلى الولد؟ الذي يكبر، الذي يهرم، الذي يموت، الذي يحتاج أن تكون له صلة بعد حياته، الذي يحتاج إلى مساعد عند كبره، الذي يحتاج إلى منفق ينفق عليه، يحتاج إلى من يحمل اسمه، كل ذلك حاجات حاجات، ضعف ضعف ضعف، والله قوي. والله إذن تنزه الله عن ذلك كله، أن بعود ذلك الأمر من أين وكيف يكون له ولد؟ وفوق ذلك الله سبحانه وتعالى ليس كمثلكم، ولم تكن له صاحبة، لم تكن له زوجة، نعم، حتى يكون منها الولد. والله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فلا تخفى عليه خافية جل وعلا. إذن الله سبحانه وتعالى من هنا استدل على نفي الولد وعلى نفي الزوجة وعلى أنه بديع السماوات والأرض، وأنه بريء مما يوصف بالولادة إيجادا وإعداما. سبحانه وتعالى له كل شيء وهو النزيه عن الكفر سبحانه وتعالى، وهو عالم بكل المعلومات وبكل الموجودات، قادر على إيجادها وقادر على إماتتها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يهتدون بهدي القرآن الكريم وبسنة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم فهمنا كتابه، نور به قلوبنا يا رب العالمين، أصلح به أعمالنا، أصلح به تفكيرنا، اجعلنا من الدعاة إلى الحق يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.